بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، أي ولدها ماتت في نفاسها وبقي ولدها فيها في بطنها، فليس للنفساء التي قد انفصل ولدها عنها حكم غير سائر النساء، ولكن هذا في حق ما من إذا ما زال ولدها في بطنها، أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها، والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بخبر الباب، فإن باب طرق أنها ماتت حاملا أي ما زال ولدها في بطنها. وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض، هذا هو يعني في حالة نفاسها قبل خروج ولدها منها، فصلى عليها ومحتمل أنه مات في بطنها فصلى فقام في وسطها، وسائر النساء صلى إذا صلي عليهن يقام في وسط المرأة عند رأس الرجل، عند رأس الرجل ووسط المرأة. هل لمظنة احتمال أنها حامل حيث يجمع بين الصلاة عليها وعلى ولدها، أو أن هذه سنة الصلاة على النساء؟ والمقصود بالوسط عند البطن وليس معناها عند الأرجل، لا، إن هذا هو مظنة يكون صلى عليها وعليها وعليه. قال: باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران، هو الحديث الذي مضى ولكن بوب عليه فيما بباب فقهي. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قال الحافظ رحمه الله: فيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وصف طردي، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرا، أن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه قد حصل الستر المطلوب. ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، وهذا ضعيف. فقال له العلاء بن زيادة: هكذا كان رسول الله فعل؟ قال: نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه عبد لكونها نفساء إلا مناسبة استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد إلا بلا السقط صلى عليه ويدعى لوالديه. وكان سقطا، هنا تعليق للشيخ بن باز رحمه الله، قال: القول بعدم الصلاة سقط ضعيف، الصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم، فشرعت الصلاة عليه كسائر موت المسلمين. ساق حديث: صلت صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال الإسناد حسن. تنبيه: روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن مغفل المقرن أتي بجنازة معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة، وأخرجه ابن شاهين في الجنائز له وهو مقطوع، فإن عبد الله تابعي، والصواب أنه يصلى عليهما سواء، حتى وإن كثر موت الرجال والنساء تجزئ صلاة واحدة على الكل. الباب الأول الصلاة على النفساء، أي أن النفساء يصلى عليها وإن كانت في حكم من هو شهيد، لكن شهيد في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا، فلعل القصد هو هذا، فالمرأة تموت في جمع لها حكم الشهادة في الآخرة إن شاء الله. الباب الثاني يقوم في وسطها العلة ما ذكر أخيرا أصح، أو أن هذا سنة الصلاة على النساء لا على أنها لمجرد سترها، إنها مستورة بأكفان وغطاء ونحو ذلك، وكل البابين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. تفضلوا بارك الله فيكم.